قضية العشق قضية سكر، بيبقى سكران، بيتوه منه عقله، بيتوه منها عقلها. هي بتقول كده، بتقول أنا مش أنا، أنت عملت فيا إيه؟ أنت غيرتني، مش أنت بتقولي كده؟ أنا مش أنا، أنا عمري ما كنت كده، أنا أعقل من كده. هو بصرك اللي عمل فيك كده، هو سمعك اللي عمل فيك كده، هو تعرضك اللي عمل فيك كده، هو تفكيرك اللي عمل فيك كده. علشان كده لما بتسكر وبيتوه منها عقلها بتعمل اللي عمرها ما كان ممكن تعمله. أخت بعت رسالة، وأنا آسف إن أنا أقول الكلام ده، يا رب يا رب استر بنات المسلمين يا رب. بتقول خطيبي عايز يعاشرني بالتليفون، حلال ولا حرام؟ خطيبي أصل أنا عندي مش عارف 40 سنة، ولو ما سمعتش كلامه هيسيبني. خطيبي خطيبي ده العلماء اختلفوا في جواز ده بين الأزواج، أمال هنعمل إيه في خطيبك اللي ملوش أي حق إلا إنك ما تتخطبيش لحد غيره إلا بعد ما نستأذنه ونستسمحه ونفك الخطوبة؟ هو ده خطيبك، ده زي أي واحد في الدنيا وقف يشتري حاجة فلا يجوز وهو بيشتريها إن حد تاني يفاصل فيها، بس كده، مفيش أي علاقة بينك وبين الخاطب إلا إن هو خلاص الراجل ده حجز زواجك، حجز زواجك. أسهل حاجة في الدنيا إنه مش هيبقى زوجك. واسمعيني كويس، اسمعيني كويس، خدي كلمة من راجل، والله ما هتكوني محترمة في عين إنسان نالك، والله ما يرضى يتزوج بنت مالها وهو مش متجوزها، والله العظيم أكتر شيء بيدور في دماغه كلمت مين قبلي على الشات، كلمت مين قبلي على التليفون، عاشرت مين قبلي، مشيت مع مين قبلي، مسكت ايد مين قبلي، والله العظيم. امال ايه؟ امال هو انا ملاك نزلت من السماء؟ امال هو انا ليه انا الوحيد؟ ليه انا الوحيد؟ اذا كان هي كمان في دماغه مش هي الوحيده، وانت عارفه، وده ذل العشق، انت عارفه انه ملوش امان وبتأمنيه على نفسك، احترمي نفسك، احترميها، اكرميها، اعزيها.